بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم من التسعة مزو القاعدة مواكب الفموجة من التسعة katika darasa ya risala na waqdul islam lil imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita an-naqib ar-rabi', kitanguo cha nne miongoni mwa vitanguo vya Uislamu. Al-iyadhu billah, ala man i'taqada أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. نجانا تليانزا كزمونزيا سهيمو katika maneno al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, an i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi. Tukazungumzia yale yanayofungamana na sehemu hii katika maneno al-Musannif rahimahullahu ta'ala, na tuliahidi kuwa tutazungumzia leo hukumu ya wale wanaohukumu na kanuni na kuacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuhakimuna alqawanin wa yambudhuna ahkama ash-shar'a, wale wanaohukumu kwa kanuni na kuziwachilia mbali hukumu au na sheria, kuachilia mbali sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amruhum la yakhlu mimma yali, tukiwazungumzia hawa wanaohukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawatoki katika hawa tutakaowataja. Awalan, au tuzungumzie wa kwanza katika hawa, an yajhada alhakim hukm Allah subhanahu wa ta'ala, au an yajhada alhakim hukm Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na aljuhud an yukadhiba wa yunkira anna hadha hukm Allah azza wa jalla. Hali ya kwanza ni kiongozi au hakimu awe atakanusha na kuikataa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, bimaana akakadhibisha na kukanusha hukumu ya Allah azza wa jalla. Wa hadha kufrun bilittifaq, na hii ni kufru kwa itifaki ya wanaovyoni, hakuna khilafu baina yao. Qala ta'ala, fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, hakika wao hawakukanushi wewe lakini hao madhalim wanazikataa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akiikanusha hukumu ya Allah na kuikadhibisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu tangu na mwanzo sio Muislamu. Isema kuwa hii Qur'ani si hukumu ya Allah, ameikataa, huyu atakuwa amekufuru moja kwa moja. Kwa ikiwa mtu ataitakidi itikadi kama hii, si Muislamu. hawezi kuwa muislamu kisha akakataa kuwa Qur'ani yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yuikanusha Qur'an ambayo imeteremshwa kuwa ni hukumu ya Allah kwa wanadamu. Wallahu musta'an. Hali ya pili, an yujawiz al-hakimu الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو أتجوزش حكيم أو كيونغوز كوكوم وحكم يسيقوا إلي ألي يترمش الله سبحانه وتعالى أو أن يعتقد أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة جائز ولا بأس به au akaitakidi kuwa kuhukumiana kwa isiyokuwa Qur'an na Sunna ni jambo ambalo la juzu halina neno. Fahadha huwa al-istihlal, hii ndio al-istihlal, amehalalisha hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kufrun bil-ittifaq, na hali hii ya pili pia ni kufur bilittifaq. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ما حرم الله. إنما النسيء زيادة في الكفر بلا شك كوخريش ميزي نكوزيدي يوتهاني كتك ككفور وجمهيلو هبوتيزو وليو كفور. Wanahalalisha mwaka mmoja na kuharamisha mwaka mwingine ili wafanye kuwa sawa idadi ya ile miezi aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhillu ma harrama Allah, kwa hivyo muhalalisha alivyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine labda ukiisoma hii aya na tarjama yake kwa Kiswahili usifahamu akusudia nini Allah subhanahu wa ta'ala akisema innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Qala al-allamatu as-sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi an-nasi'u huwa ma kana ahlu al-jahiliyyati yasta'milunahu fil ashhur al-hurum. An-nasi' ni kile walichokuwa wakikitumia watu wa jahiliya katika miezi ambayo ina heshima yake haijuzu kupigana. Wa kana min jumlati bida'ihim albatila, na huu ulikuwa ni miongoni mwa uzushi mwingi waliouzua katika dini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ili pia wakalizua. أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض الأوقات والأشهر الحرم وكيونك وكنا هاجيا كبيجانا كتك باذي يميزي يا حرم وفانو ومكا محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني سأسوا مفيكا كنينيني رجب رجب كتك ميزي يا حرم. Kwa hivyo haijuzu kupigana, lakini wakaona sisi tutataka kuua watu pale, tutataka tuende kwa nyafure pale, sasa tufanyeje? Hii Rajabu tuipeleke kwenye Shaabani. Kwa hivyo tusiuite Rajabu mwezi, utabakia Rabiul ani Jumada thani. Kwa hivyo ukarukwa ule mwezi usitaje kwa jina, kwa mbadilisho ili wafanye mambo yao ya kupigana vita ya kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha. Ra'u bi ara'ihim al-fasida أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم وانبكيش هذه الأشهر الحرم من زنغابي من فيدا فيدا لكن سنجزا مبيدا رديشا نيوما سنجزا مبيدا إيفو يعني وچيزا نايل ميز كما نفتك واو وهو وتك كدوميشا إلى إدادي أشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها ميزي أمبيو الله أمحرميشا فيتا لنياكي وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه وتلويش بهذه ميزي يحرم أو كيتنغليزا ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا كيش بدل ياكي ويكيل ميزي أمبوني حلالك وكفيانا بل ونبتكواه فإذا جعلوه مكانه وكشسمك وإيسا سسرجاب جماني تبلياني هو سرجاب ساسا تبليش وكشكبليانا أحل القتال فيه ساسا فيتا تندين تبلياني أمبليش لم يسي وجعلوا الشهر الحلال حراما نموزي أمبوني وحلال كما كنفانو شعبان ويجوز يوانين يواني رجب ولموزي أمبوني وحلال وكوجوز كونين نكتك أشهر الحرم فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم كما ربوينيز الله كوهين زيادة جو يكفر ياو نو بطفواو هين زيادة لما فيه من المحاذير سبقنا مامبو مبايا منجي يتوكيان رنياكي منها أنهم قلبوا الدين وميجوز دين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا وكيفانيا إلي حرامك واني حلالي نحلالي إونيني نحرام وكتنرو تشاوهيكي الله سبحانه وتعالى أكسمك وهيني زيادة كتك نيني كتك كفر فالنسيء تحليل ما حرم الله نكتنرو هيكي نكوه محرميشا كلي أنباتو الله مكي حلاليشا نكو حلاليشا كلي أنباتو الله أمحرميشا فمن أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله حرمه فهو كافر بذلك الفعل يويوتي أتكي حلاليشا كلي أنباتو الله أمكي حرميشا أكي ويواجوا كلي أنا تكفاني بس هوي كو كتنو شككيلي أتكوا مكفورو كو كتنو شككيلي أتكوا مكفورو كويو إكيوا kiongozi atasema kuwa la bas sawa hukumu ya Allah lakini yajuzu pia kuhukumu kwa sheria isipokuwa isiyokuwa nani ya Allah subhanahu wa ta'ala hapo atakuwa amehalalisha kile ambacho ni haramu na hukumu yake kuwa mekufuru qala Allah ta'ala wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun فالله سبحانه وتعالى هنا حكم أن على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك وأكد ذلك بإن المؤكد إن إنكم وإن أطعتموا إنكم لمشركون نكواتي بس حقيقة نيني متكوا مشركيشا ونيني مواتي كتك كحرميشا alichoki halalisha Allah subhanahu wa ta'ala au kuhalalisha alichoki haramisha Allah subhanahu wa ta'ala hali ya tatu an yusawi alhakimu hukma ghairi Allahi bihukmi Allahi jalla jalaluhu kiongozi asawazishi baina ya hukmu ya Allah na hukmu ya siyakuwa Allah jalla jalaluhu كأن يعتقد أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة من هذه القوانين الوضعية مساو للتحاكم لما جاء في القرآن والسنة كما كنفانو أي تكيدي كيونغوزي كوا كوكميانا كويسيو كوا قرآن والسنة كتكايزي كانون زلزون ونوانا دام ni sawa tu na kuhukumiana katika Qur'an na Sunna tofauti iko wapi hao ni tofauti fa hadha kufrun mukhrijun 'anil millah hii ni kufru inayomtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. Qala Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Vipi utafananisha hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hukumu ya viumbe? Na Allah hana mfano wake chochote kile. Hakuna anayeweza kuwa sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hali ya nne, an yufaddila hukma ghairi Allah ala hukmi Allah, wadha akhbath, akafadhilisha hukmu yasiyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya hukmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au an ya'taqida anna at-tahakuma ila ghairi al-Qur'ani was-sunnah afdalu wa aslahu lin-nas. Au akaitakidi kuwa kuhukumiana kwa isiyokuwa Qur'an na Sunna ni bora zaidi na ni maslah zaidi kwa watu. Wa anna an-nasa la yuslihuhum fi hadha az-zaman illa ma yata'allaqu bi tilka al-qawanin al-bashariyyah al-wad'iyyah. Na kwa hizi zama tunazoishi hakuna kinachowatengeneza watu isipokuwa hizi hukumu, kanuni zilizotungwa na watu. Fahadha kufrun mukhrijun min al-milla, hii ni kufur inawatoa watu katika Uislamu, wal'iyadhu billah. Sababu hapa amehukumu kuwa hukumu isiyokuwa ya Allah ni bora kuliko hukumu ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, nani mbora zaidi katika kuhukumu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna kwa wale wenye yaqini. Hali ya tano, an yahkuma bighairi ma anzala Allah azza wa jalla hawan wa shahwatan ma'a i'tiqadi wujubi al-hukm bima anzala Allah subhanahu wa ta'ala. Aw kumu kwa hukmu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa ajili ya kufuata shahwa yake, matamanio ya nafsi, pamoja na kuwa aitakidi uwajibu wa kuhukumu kwa sheria nani ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna ghayrahu la yusawihi wa la yafdhuluhu, na kuwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko sawa na Allah subhanahu wa ta'ala wala sio bora kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye katika itikadi yake ni kuwa hukumu ya Allah ndiyo bora, ndiyo wajibu kujihukumu nayo, lakini kwa kufuata matamanio, kwa mfano ahongwe kadhi, amehongwa akapewa kambo, huyu bwana kosa lake ni fulani, lakini mimi nataka kufanya nini? Nataka umsamehe, shika hii, ameiba usimkate mkono, chukua hii, fanya mambo yako hapo, apite. Na wako waweza kupita katika mitego kama hayo, kama kile kisa wanachokieleza cha kadhi na kuku dajaja. Kuna wahuni wengine wazungumza kisa kama hiki, niliwahi kuwaeleza, si cha kweli lakini kimekaa kama uongo uongo. Kwa kadhi alikwenda bucha kununua kuku, akifika pale kuna mtu alimletea yule mwenye kuuza nyama kuku wake, amwambia nikatie naja kumbeba, nikatie mimi naja kumbeba kuku wangu. Akamwambia sawa, na kukatia wewe nenda. Kadhi akija ataka kuku, hakuna kuku. Akamwambia mwenye bucha, wewe nipe huyo kuku. Huku kwa watu kadhi, siwezi kukupa. Amwambia wewe nipe, ma alek, shika hizi pesa wewe nipe. Kisha akikushtaki mwenye kuku, si mimi ndio kadhi kule? Akikushtaki kadhi nani? Kadhi mimi. Ukija kule mimi nitakufanya mpango, utatoka. Ikawa masikilizano mwenye bucha na kadhi ni hayo. Kachukua kuku kadhi akaenda naye. Alipokuja mwenye kuku amwambia kadhi, amwambia yule mwenye bucha, kuku wangu yuko wapi? Amwambia subhanallah, ile kuku bwana aliamka akakimbia. Akimbia vipi? Mimi nakuletea kuku nshamtinda, nshamfutua manyoa, nimekuambia umkatikati anruka. twende nikupeleke kwa kadhi nikakushtaki. Ambaye twende. Najua nikifika kwa kadhi mimi mambo mazuri. Sema wakatembea mbele, mara akakutana na Myahudi. Kulikuwa na utesi baina mwenye bucha na Myahudi, wakaanza kupigana njiani. Kamtoboa jicho Myahudi. Myahudi akasema mwenda kwa kadhi, twende na mimi pia nenda kumshtaki anitoboa jicho. Wakisonga mbele yule mwenye bucha akaona hapa sasa mimi nishajitia kwenye warta kubwa, nilikuwa nkuku tu. Sasa nilikuwa mambo kutoboa na macho, wacha nikimbie. Akikimbia ameingia kwenye nyumba, amepanda juu, afatwa akaruka. Akiruka kumbe mzee wa watu yupita chini akamwangukia akafa. Ewe. Mtoto wa mzee amwambia haya, twendeni kwa kadhi anaua. Mambo mangapi? Matatu. Wakifika kwa kadhi, kadhi asema huyu kadhia mmoja, sasa mbona kuja na kadhia zote? Khairi. Anza wewe kuku yako saadi. Mwenye kuku asema mimi nimemletea kuku huyu wakatekate, nikija anambia kuku aruka. Akamwambia anta muslim, sema yeye ana muslim. Ta'taqid anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ayo khalas. Allah yakul li shay'in kun fayakun. Allah ameambia kuku ikasimama ikakimbia kusha, wewe utakidi hivyo? Asema ni'am billah, tosha kadhi nshashiba. Na tosheka na msamehe. Kwani wewe huamini Allah ala kulli shay'in qadir? Asema naamini, basi kusha shaponyoka ya kwanza. Na wewe Myahudi asema ni tobo jito, mwambie hakuna shida. Dia ya Muislamu ni nusu ya dia ya kafiri. Kwa hivyo atakutoboa jicho la pili au utamtoboa moja, itakuwa 50-50. Sawa? Twende na la pili, asema basi namsamehe ili moja tosha. Sije nikawa kipofu kabisa. Na wewe mwingine afanya nini? Babangu anamwangukia kutoka juu, ambaye basi na yeye pia wewe panda juu, huyu atakuja pale chini ufanye kisasa, alafu uruke. Asema subhanallah, je nikimkosa nikianguka chini pesa utakufa? Si wewe utaka kisasa. Kisasa huyu ni yake tichini, wewe panda juu ruka. Ukimwangukia akifa haya, hakufa basi kuja adiwa. Akaambia pia yangu mimi naata. Kadhi ambaye anda zako kwa ajili ya kuku. Kwa hivyo ukiwa na kuku wewe kwa kadhi yote utapita tu. Bora una kuku. Sa, kadhi aweza kufanya hivi wengine. Ahongwa tu yeye afanya mambo yake. Ingawa si cha kweli kikisa, hakikukaa ukweli kabisa. Nimekisikia bwana mmoja akizungumza. Akwambia ukiwa na dajaja kusha, utapita kila mahali. Almuhimu, yawezekana kadhi akahongwa ama akafuata shahwa na matamanio ya nafsi, akahukumu kwa sheria siku ya Allah, pamoja na kuwa aitakidi kuwa sheria ya Allah ni bora na ni wajibu kuhukumiana nayo, na hii ndio hukumu nayo mimi, ni makosa. Kama huyu hakufuru, huyu hakufuru, bado yabakia ni Muislamu, amefanya kabira min kabairi dhunub. قوله رحمه الله كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه كما والي ونفضلش حكم الطاغوت جو يا حكم يا ناني يا الله سبحانه وتعالى. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. طاغوت إمتكمان نينو الطغيان kupita mipaka, maana yake ni kupita mipaka. Waarafahu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibn Qayyim katika kueleza taghut, na hii ndio taarifu iliyo bora kabisa ya kueleza nini maana ya taghut, bi annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, ni kila ambaye mja amepita mipaka katika mimma'budin anachokiabudu, au matbu'in anachokifuata, au muta'in anachokitii. Wa muraduhu rahimahullah man kana radiyan bidhalika, anayekusudiwa hapa ni yule ambaye aridhia kile anachofanyiwa. Kwa hivyo aridhia kile anachofanyiwa. Au yuqalu huwa taghutun bi'tibari 'abidihi wa tabi'ihi wa muti'ihi, kwani taghut akizingatiwa yule anayemwabudu, anayemfuata, anayemtii, لأنه تجاوز به حده وسباب أمتوب مباكا وكيل أناتو كيابود أو أناتو كتي أو أناتو كفواتا حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له سبب أمم ينيو أجو يكيدشيه أمباتو الله سبحانه وتعالى أمم فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا كلكم مُعْبُدُ يلي أنا مُعْبُدُ فسنا الله كلكم فواتا يلي أنا مفواتا مبقى كتككم خليف الله سبحانه وتعالى نمتمعك كلكم تي يلي أنا امتي مبقى كفكي حالي أخليف طاعة يا الله نمتمعك صلى الله عليه وسلم هابا أمفانيا طغيان أمتوبا مباكا لمجاوزته الحد بذلك وانفانو المتبوع مثل السحرة وشاوي وكفوات وعلماء السوء ونوفيون ووف ونوحلليش كلي أنباتو الله أمك حرميش أمك حرميش كلي أنباتو الله أمك حلليش والمعبود مثل الأصنام كنا توابدي وقت كطاغيت كما انفانوانين مسنام والمطاع مثل الأمراء الذين يأمرون بمعصية الله كما في ينغوز ونوامريشكم معاصي الله سبحانه وتعالى واتوك واتكولي نميونغ باسنا الله سبحانه وتعالى وكحلليشا لتوك حرميشا الله سبحانه وتعالى أو كحرميشا لتوك حلليشا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء طواغيت هؤلاء طواغيت نهابا لبسيما من كان راضيا بذلك نقيد مهم جدا هابا لأن هناك من عبد من دون الله تعالى وتقدس بغير رضائه وسبب واكوى ليوابدي وباسن الله سبحانه وتعالى بلا يواو كريذية مع عدم محبته لذلك يهبين للجام كين متوكا لفاني bali yaweza kuwa imethubutu kujitenga na kujiweka mbali na ushirikina na shirk na kujiweka mbali na wale wanaojifanya kuwa ni wafuasi wake kama mfano nani Isa alayhi salatu wassalam manasara wamemchukulia kuwa yeye ndiye Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam bali wakaitakidi na utatu laqad kafara alladhina qalu inna Allah ثالث ثلاثة عيسى عليه الصلاة والسلام هايكو راضينا اليوم نيي عليه الصلاة والسلام نوينجينيو كتك والي أمبو هواكو راضي كتك وتويما نمتومي وينجيا كتك قولياك الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الله أمي ووكوم وشركين نونفو في أبود كن دوابي متوني كسيما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون كواتني كوني زا موتو وتنجي موتوني وشركين نفيدون في أبودو واتين موتوني وقريش والبسكي إيفو وكسيما ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ikiwa miungu yetu yenda motoni basi si mbaya pia Isa yenda motoni kwa sababu manasara wamemwabudu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun walikuwa wapenda mjadala ya kijinga sana makoreshi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun kwa sababu hawa hawako radhi kuabudiwa na wale wanaoabudu bali wako mbali na wale wanaoabudu hawatahisi hata sauti ya moto wa jahannam la yasmauna hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'u alakbar wa tatalaqahum almalaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Kwa hivyo wako ambao wameabudiwa lakini hawako radhi. Mwingine kama mfano wa nani? Abdul Qadir Jilani, ambao leo masufi tuona ya Jilani, ya Jilani, ya Abdul Qadir Jilani, wakajiita tariqa al-Qadiria, na mwenyewe hata hawajui ya watu. Mwenyewe alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa katika maulama wa Hanabila, na hayumo katika haya mambo. Na wangapi na wangapi katika wale wanaoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawako radhi. Hawa hawaitwi nani katika tawaghit? Huwezi kusema Isa ibn Maryam kuwa nani ni taghut, hashahu, yani mtume wa Allah alayhi salatu wassalam maharidhihi hili jambo. Wallahu musta'an. Kwa hivyo yule mtendaji hapa ndiye atakayefanya nini? Atakayelaumiwa, wala sio yule anayabudiwa aliyekuwa hayuko radhi. Allahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.